ما قال له في ثلاث أمور من الإنسان فهذا معلوم أن الإنسان ناجح فيجوز الجمع سواء في حالة جسد وصوره أو في حالة وجوده. السلام عليكم.